ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فداء فداء لمثواك من مضجعي، فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروعي، بأعبق من نفحات الجنان، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مفزعك من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزعي تلوذ الدهور، فمن سجد على جانبه ومن ركعي شممت ثراك، فهب النسيم نسيم الكرامة، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنى بك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، فخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي، وإذا تلك الدماء الزاكية وتلك الأنفاس الطاهرة إلى آخر لحظة، والحسين على الثرى والدم جامد على عينه وعلى شيبته، فتح عينه ونظر إلى السماء وقال: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحوض، فلو قطعتني في الحاب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا نداؤه لربه. بعد عند نداء أبو علي لشيعته: لكم أنتم موالوه محبو شيعته الباكون عليه، يناديكم من على الثرى بدمائه المخضبة لشيبته: شيعتي مهما شربتم، شيعتي مهما شربتم عذب نائم فاذكروني او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني. السلام عليك يا ابا عبد الله، نحن نبكيك ونستجيب لندائك، اي المحاجر لا تبكي عليك دما ابكيت والله، حتى محجر الحجر تبكيك عيني يا حسين. بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي، بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي، بلغي سلام لشيعتي واشكي ظلامي، قولي لشيعتنا نوحوا على المذبوح، قولي لهم نصبوا العزاء ونوحوا على المذبوح، وقضوا عزاكم باللطام وايامكم بالنار، قولي لشيعتنا نوحوا في بارد الماء يذكروني في عطش كابدي، ويذكر مقاسات البلاء في كربلاء واحدة، قولوا لشيعتنا نوحوا على المذبو. صامي ثلاثة ايام ضامي ما شربت الماء، وعندي اطفال مصرعة ومحتار في دنياي، قولي شيعتنا نوحوا على المذب، ولتخبر بفعل الشمار يوم على صدري، ولتخبر بفعل الشمار يوم على صدري، داس بن عالة ومكن البتار في ناحري، قولي لشيعتنا نوحوا على الماء، ولتخبري بالأعوجية اش سوت بحالي، داست على صدري يا سكنة وربت وصالي، قولي لشيعتنا نوحوا على الماء، وكأني بالزهرة تنادي لو ان حاضر يا حسين يمك يما يا كامل كان بفضل ضمك، ياك يا بني وستر وحا، يا بني وشمم ولا يضيع يا ابن اليوم دمك. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم قال الرسول محمد إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما. صدق الرسول الكريم. ما زلنا نتحدث حول مضامين حديث الثقلين، هذا الحديث المتواتر بين المسلمين. نقف الليلة عند بعض ألفاظ الحديث وحروفه لنستفيد منها بعض المعاني وبعض المداليل التي تساعدنا على الاستدلال على ثبوت بعض المفاهيم الإسلامية. من جملة فقرات الحديث قوله صلى الله عليه وآله مخلف فيكم الثقلين كتاب الله. هذه الكلمة كتاب الله نستفيد منها أن القرآن الكريم كان مجموعا على عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وليس كما يدعي البعض أن القرآن الكريم جمع بعد وفاة الرسول على يد بعض الخلفاء أو على يد بعض الأشخاص، وإنما نفس هذه اللفظة تدلنا على أن القرآن كان مجموعا على عهد الرسول صلى الله عليه وآله. شلون؟ طبعا فكرة جمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فكرة ليس لها برهان صحيح وليس لها دليل قوي يعتمد عليه، لأنه أنت من تناقش فكرة جمع القرآن تجد بأن هذه الفكرة لا تثبت لا تاريخيا ولا عقليا، يعني لا العقل يقبل هذه الفكرة ولا التاريخ يقبل هذه الفكرة بأن القرآن جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أما التاريخ الآن أنت من ترجع إلى روايات الجمع، البخاري يروي روايات الجمع، جمع القرآن بعد وفاة الرسول. تلاحظ هالروايات، رواية عن زيد بن ثابت أن الخليفة الأول استدعاه، فجاء زيد بن ثابت قال له بأن الخليفة الثاني يقول بأن قراء القرآن قد ماتوا، قتل منهم 70 في بئر معونة، وقتل منهم 400 في حرب اليمامة، فنخاف أن يضيع القرآن وأن يختلف الناس فيه، وأنت شاب عاقل لا نتهمك على كتاب الله، فاجلس في المسجد، فإذا رأيت شاهدين يشهدان بآية أو سورة من كتاب الله فاكتبها. يقول زيد بن ثابت: فجلست في المسجد ومعي الخليفة الثاني، فكلما جاء شاهدان بسورة أو آية كتبناها وسجلناها حتى جمع المصحف الشريف. هذه رواية. رواية ثانية عن أبي الدرداء أن لا، الخليفة الثاني في عهد خلافته، في زمن خلافته، صعد المنبر، أولا قبل ما يصعد المنبر سأل الناس عن سورة من السور، أين السورة الفلانية؟ قالوا: إلى ذهبت مع رجل قتل في حرب اليمامة. راحت السورة مع ذاك الرجل. فغضب الخليفة الثاني وصعد المنبر وقال: أيها الناس، يوشك أن تختلفوا في كتاب الله كما اختلفت الأمم التي قبلكم، وإني أرغب أن يجمع كتاب الله. فحث المسلمين على ذلك، فجاء زيد بن ثابت مع بعض الصحابة وجمعوا القرآن على زمن الخليفة الثاني. رواية ثالثة عن حذيفة بن اليمان أن الخليفة الثالث لما غزا أرمينيا وأذربيجان وانتشر الإسلام في أصقاع الأرض، دخل عليه حذيفة بن اليمان، قال: يا خليفة رسول الله، إن الناس ليختلفون في القرآن اختلافا شديدا، فاجمع أصحاب رسول الله ولتجمعوا القرآن حتى لا يحدث هذا الاختلاف. فاستجاب له الخليفة الثالث وجمع الصحابة وقرروا على جمع القرآن، فجمع ثم وزعه على الأمصار. طيب، احنا من نلاحظ الروايات الثلاث هذه نجد انها متناقضة، واضح التناقض بينها. رواية تقول الذي جمع القرآن الخليفة الاول، رواية تقول الذي جمع القرآن الخليفة الثاني، رواية تقول الذي جمع القرآن الخليفة الثالث. طيب احنا نثبت على اي رواية وندين باي رواية؟ إذا كنا نقول بجمع القرآن بعد وفاة رسول الله، فعلى أي رواية نستند وأي رواية نتبع؟ والروايات متناقضة. ثانيا، بأن هذه الروايات تقابلها روايات أخرى يرويها البخاري نفسه وغيره. مثلا يروي البخاري عن قتادة أنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله أربعة من الصحابة: أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأبو زيد. فهذه نفس الرواية تصرح أن القرآن جمع على عهد الرسول. شلون ذيك الروايات الثلاث تقول بأن القرآن جمع بعد وفاة الرسول؟ ويروي النسائي بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال: جمعت القرآن في عهد رسول الله، وصرت أقرأ القرآن في الليلة الواحدة، كل القرآن أقرأه في ليلة، فقال الرسول: لا تقرأه كل ليلة، وإنما اقرأه كل شهر. هذه هم رواية تصرح بأن القرآن جمع على عهد رسول الله. فإحنا من نقابل هالروايات بتلك الروايات نجد التضارب. أولا ذيك الروايات متناقضة في أنفسها، ثانيا هذه الروايات تكذب مدلولها، تكذب مضمونها. فإذا من الناحية التاريخية فكرة جمع القرآن ليست فكرة ثابتة وليس عليها دليل قوي. من الناحية العقلية أيضا، يعني إحنا من نفكر ونتأمل أن المسلمين كانوا ولعين بالكلام البليغ، يعني أي قصيدة بليغة كان العرب مولعين بها يكتبونها ويسجلونها ويعلقونها، وعلق القصائد السبع على الكعبة المشرفة مفتخرين بذلك ومولعين بذلك. يعني من عادة العرب وطبعهم والمسلمين الاهتمام بالكلام البليغ بكتابته وحفظه ونشره، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ فكيف بكتاب الله الذي هو قمة البلاغة؟ فكيف بكتاب الله الذي هو قمة الإبداع والإعجاز يبقى مضيع في الصدور وعلى اللخاف والعسب والأوراق دون أن يجمع في عهد الرسول؟ غير كتاب الله من قصائد العرب وأشعار العرب يهتم بهم وتجمع وتكتب، أما كتاب الله فيترك، مو معقول. ثانيا بأن الرسول حثهم على ذلك، هو نفس الرسول كان حث المسلمين على جمع القرآن وعلى كتابة القرآن، بل أن قارئ القرآن كان له شأن عظيم بين المسلمين يفتخر به وعظموه. والرسول صلى الله عليه وآله ذكر لهم الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله عز وجل لمن يكتب القرآن ولمن يحفظ القرآن. فهالأحاديث اللي نادى بها الرسول وهالرعاية والاهتمام الشديد من الرسول، كل ذلك لم يساعد على جمع القرآن، مع أن القرآن نزل في غضون 23 سنة. 23 سنة ما كان بإمكان المسلمين أن يكتبوا القرآن ويجمعوه، 23 سنة ما كان بإمكان المسلمين أن يحفظوا كتاب الله بين الدفتين حتى يحتاجوا بعدين إلى أن يجمعوه من اللخاف والرقاع والعسب وما أشبه ذلك، هو معقول؟ ابن حجر والطبراني يرويان أن أم ورقة، أم ورقة امرأة كان الرسول يزورها، ولقد قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم أن غزا بدر، يوم غزا معركة بدر، قالت لرسول الله أحب أن أخرج معكم لأداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم. الرسول لعل الله يهدي لي الشهادة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله مهد لك الشهادة، وكان يسميها بالشهيدة. أم ورقة نفس ابن حجر يروي على أنها جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعرضته على الرسول صلى الله عليه وآله ففرح الرسول بذلك. طيب إذا النساء كانوا يهتمون بجمع القرآن، الرجال من الصحابة ما كان عندهم اهتمام؟ إذا امرأة جمعت القرآن على عهد الرسول، باقي الصحابة والملتزمون بسيرة الرسول ما كانت عندهم إرادة واندفاع نحو جمع القرآن؟ هذا مو معقول. فإذا إذا تأملنا في التاريخ نستفيد أن فكرة جمع القرآن بعد وفاة الرسول فكرة غير مقبولة، بل أن القرآن جمع على عهد رسول الله. بل أننا نستفيد من نفس حديث الثقلين، نستفيد من أن القرآن جمع على عهد الرسول. شلون؟ نفس تعبير الرسول مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، كتاب، نفس التعبير بالكتاب يفيدنا أنه شيء مجموع، لأن الكتاب لا يطلق على الشيء المحفوظ في الصدور. أنا في صدر سورة وأنت في صدرك سورة والصدر الثالث في سورة، الأمر المحفوظ في الصدور ما يقال له كتاب. العرب عندما يقولون كتاب يعني شيء مكتوب ومجموع بين الدفتين، وإلا لا يسمى كتاب. فالكتاب في لفظ العرب وفي استعمال العرب إنما يراد به الشيء المجموع المكتوب بين الدفتين، يطلق عليه عند العرب كتاب. فالرسول جرى على إطلاقهم، قال مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، يعني شيء مجموع موجود بين أيديكم، حاضر بين الدفتين، ترجعون إليه وتستنيرون بأنواره وإرشاداته وهداياته، مو أنه شيء سيجمع موزع في الرقاع واللخاف والعسب والصدور، لا، بل أمر مجموع بين الدفتين. النقطة الثانية التي نقف عليها في هذا الحديث الشريف قوله: ولقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لاحظ طبعا تعبير الرسول صلى الله عليه وآله مو تعبير إنسان عادي، لا، تعبير دقيق. وقد أنبأني اللطيف الخبير، ليش الرسول قال اللطيف الخبير؟ طيب صفات كثيرة لله عز وجل، ليش ما قال الرسول ولقد أنبأني العليم القدير مثلا، أو قال ولقد أنبأني الرحمن الرحيم، ولقد أنبأني العلي العظيم، ليش قال اللطيف الخبير؟ ليش عبر بهذين الوصفين أو بهاتين الصفتين من صفات الله عز وجل؟ طبعا واضح أن تعبير الرسول باللطف والخبرة في هذا المقام باعتبار أن المقام مقام الإمامة، ومقام الإمامة نابع من قاعدة اللطف. أكو قاعدة عند المتكلمين تسمى قاعدة اللطف. شنو معنى قاعدة اللطف؟ قاعدة اللطف هي التقريب، تقريب العبد إلى الطاعة وإبعاده عن المعصية. شلون مثلا؟ الآن مثلا ولدي هذا طفل، إذا أنا أأمره بشيء لا يطيعني، ترضى طفل ومثلا رأس حار ما يطاوع، فهذا إذا أقول له بشيء ما يطيعني، لكن إذا أعطي نصف دينار يطاوع. إذا أنا أقدم له نصف دينار أقول له تروح بس تاخذ نص دينار يطاوع ويروح ياخذ الحاجه ويستجيب لاوامري. هذا اعطاء النصف الدينار يقربه من طاعتي ويبعده عن معصيتي، هذا يسموه لطف. اللطف هو التقريب الى الطاعه والابعاد عن المعصيه. الله جل وعلا عندما علم ان البشر، صحيح هو ارسل اليهم رسل وانبياء وكتب لهم نظام وتشريع وأعطاهم عقل وأعطاهم تمييز يميزون به طريق الحق عن طريق الضلال، ولكن مع ذلك علم بأن العباد تأسرهم شهوتهم وتأسرهم غرائزهم وتستقوي عليهم نوازعهم النفسية، تطغى عليهم غرائزهم وعواطفهم، فذول العباد يحتاجون إلى مقرب إلى الطاعة، يحتاجون إلى مبعد عن المعصية. مو مجرد الله يعطيهم نظام ويعطيهم عقل يعني هم سيطيعون وسيبتعدون عن المعصية، لا، ذول بشر مأسورين إلى الشهوات والغرائز والنوازع النفسية والنفس الأمارة بالسوء. فالله لما علم أن البشر محتاجون إلى ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية بعث فيهم أنبياء وأئمة هداد. فالنبي شنه دوره؟ النظام موجود، النظام موجود والعقل موجود، النبي دوره أن يؤكد على الطاعة ويحث على الطاعة ويحث على أضرار المعصية حتى يقرب العباد من الطاعة ويبعدهم عن المعصية. فإذا إرسال النبي لطف من الله عز وجل، كذلك الإمام، لأن الإمام امتداد للنبي. الإمام ليش الإمام منصوب؟ العباد أمامهم نظام وأمامهم رسالة وعندهم عقل، لكنه لما علم الله أنهم لا يندفعون نحو الطاعة إلا بإمام يكون بين أيديهم يقيم الحدود والتعازير والقصاص، يؤدب الظالم، يردعه، ينتصف للمظلوم، يحكم بين الناس. إذا تحققت السلطة الشرعية بين الناس قربوا من الطاعة وابتعدوا عن المعصية. فإذا نصب الإمام لطف من الله عز وجل. إذا نصب الإمام بين الناس يحتاج إلى لطف وإلى خبرة، يعني يحتاج إلى أن الله يكون خبيرا بأن العباد محتاجون إلى الإمام، فبعد أن يكون خبيرا باحتياج العباد إلى الإمام من لطفه ورحمته ورأفته يبعث الإمام فيهم أو ينصب الإمام عليهم. وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. بعد الفقرة الثالثة في الحديث: فانظروا كيف تخلفونني فيهما. أنا نصبت خليفتين، كتاب الله وعترتي. أنتوا شنو رايحين تتعاملوا مع القرآن ومع العترة؟ فانظروا كيف تخلفونني فيهما. يعني الرسول يسأل الأمة عن كيفية التعامل مع أهل البيت سلام الله عليهم، مع كيفية التعامل مع القرآن الكريم. كيف نتعامل مع أهل البيت؟ كما أن الرسول سألنا قال كيف تتعاملون معهم إلى يوم القيامة، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. نحن أيضا نسأل أنفسنا كيف نتعامل مع أهل البيت، كيف نتعامل مع هذه العترة الهادية التي نصبها الرسول خلفاء على الأمة. التعامل مع أهل البيت سلام الله عليهم إنما يتم بالرجوع إلى تاريخهم ودراسة حياتهم. يعني المفروض علينا أن ندرس حياة أهل البيت، وطبعا دراسة حياة أهل البيت ضرورية نابعة من احتياجنا العقائدي واحتياجنا الفكري إلى ذلك، لأن ذولا أئمتنا وذولا قادتنا. إذا لم ندرس حياتهم ولم ندرس تاريخهم فعقيدتنا بهم تكون عقيدة مهلهلة، تكون عقيدة ضعيفة. لكن لتقوية عقيدتنا بهم ولتركيزها يجب علينا دراسة تاريخهم. وكذلك من الجانب الثقافي والجانب الفكري والجانب العملي، يعني نحن عندما ندرس تاريخ أهل البيت ونحن عندما ندرس حياة أهل البيت سلام الله عليهم سيكون ذلك لنا ثروة فكرية وثقافية، وسيكون لنا واقعا عمليا نقوم به ونتحرك من خلاله ونسير في إطاره ومضماره. ونحن نعلم أن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا امتدادا للرسول، كانوا امتدادا للرسالة. شلون كانوا امتدادا للرسالة؟ لأنهم كانوا قد حملوا على عاتقهم أكبر مهمة وأخطر قضية، ألا وهي إيضاح المفاهيم الإسلامية على مضمونها الواقعي، على مدلولها الواقعي. طبعا أنت تدري أنه السلطات آنذاك في عهد الأئمة سلام الله عليهم، السلطات الأموية والعباسية حاولت أن تغير المفاهيم الإسلامية رأسا على عقب، وجمعت حولها مرتزقة من ذولا الأجراء أصحاب الأموال أو الذين يندفعون نحو المادة. ذولا الأجراء والمرتزقة اجتمعوا حول السلطات آنذاك وحاولوا أن يشوهوا حقائق الإسلام في سبيل إبقاء السلطة وفي سبيل تثبيت أركانها وتوطيد أوتادها. مثلا يجي يقول لك على أنه أطع ولي الأمر برا أو فاجرا، سكان ولي الأمر هذا مثلا عادل كان ولي الأمر بار مطيع لله ولرسوله أنت يجب عليك طاعته، أو كان فاجر فاسق أنت يجب عليك طاعته، سولي الأمر يجب عليك طاعته، أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم بعد فجار أبرار أنت أطعهم وسر عليهم، وأي كلمة ضد ولي الأمر تعتبر شق عصا المسلمين، يعني أنت قاعد تشق عصا المسلمين وقاعد تثير فتنة وقاعد تسفك دماء المسلمين لأنك خرجت على ولي الأمر. وجاءوا بالأحاديث الكثيرة في سبيل إعطاء القدسية لولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، ولذلك بعضهم تمسك بهالأحاديث حتى بالنسبة إلى أهل البيت. شريح القاضي أفتى بجواز قتل الحسين عليه السلام، ليش؟ لأنه شق عصا المسلمين، شق عصا المسلمين وخارج على ولي الأمر، يعني الحسين خارج على ولي الأمر، أما اللي خرج على الإمام علي لا ما خرج على ولي الأمر. أو مثلا لا حقائق أخرى، مثلا يقول لك هذا أي شيء يفعله الصحابي، أي شيء يفعله ولي الأمر صحيح، ماكو خطأ، ما في خطأ أصلا. ليش؟ لأنه مجتهد، والمجتهد إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، هو على كل حال محصل أجر أخطأ أو أصاب. ففلان اللي اجتهد ورأى أن حرب علي مثلا شيء شرعي حارب علي، خرج على علي وحاربه، لا تقول أخطأ، لا لا، هذا مجتهد إلى رأيه. فالذين حاربوا عليا يثابون على حربهم لعلي، الرسول يصرح حربك حربي وسلمك سلمي، وانت تقول لا ذولين مأجورين وجي يوم القيامة وقد أعطوا ثوابا جزيلا من الله، على ماذا هذا الثواب؟ على حربكم لعلي بن أبي طالب لأنكم اجتهدتم والمجتهد له أجر. ومنها الأفكار والحقائق التي حاولوا أن يسجلوها وحاولوا أن يشوهوا الإسلام بها، الأئمة وقفوا بالمرصاد، الأئمة وقفوا خطا مقابلا لهذا الخط تماما، وقفوا بالمرصاد لإيضاح الحقائق الإسلامية على واقعها وعلى صورتها الواقعية، جابه هؤلاء وساروا على خط واحد وعلى رسالة واحدة، ولذلك عاملتهم السلطات بألوان التعذيب والسجون والاضطهاد والقتل والتشريد. لماذا؟ لأنهم حملوا فكرا معارضا لفكر السلطة، لأنهم حملوا فكرا واصلوه وساروا عليه وأصروا على إيضاحه ونشره بين الناس. وطبعا تختلف الظروف التي عاشها الأئمة، ونتيجة لاختلاف الظروف اختلف الأسلوب في إبلاغ الحقائق الإسلامية. يعني أنت لا تقول أكو تناقض بين موقف الحسن وموقف الحسين، أو بين موقف الحسين وموقف علي بن الحسين، أو بين موقف علي بن الحسين وموقف الصادق، لا، خط واحد، رسالة واحدة، هدفهم الأساسي والأول والأخير إبلاغ الحقائق الإسلامية على مضمونها الواقعي. لكن الظرف اللي عاش الحسن كان يقتضي صلح معاوية، وصلح معاوية كان هو نداء الإسلام، وصلح معاوية كان هو المبلغ لحقائق الإسلام على مضمونها الواقعي. فصالح الحسن معاوية من منطق الحكمة ومن منطق العقل ومن منطق التجربة وخبرة الأمور، صالح معاوية لأنه علم أن شرح حقائق الإسلام متوقف على هذا الصلح، فصالح معاوية. عندما جاء الظرف وهيئ الحسين لهذه الثورة ولهذه النهضة، نهض وتكلم وصرخ، وكانت صرخته ونهضته وثورته هي إبلاغ الحقائق الإسلامية على مضمونها الواقعي. لما جاء وقت علي بن الحسين كان الظرف يقتضي الدعاء، كان الظرف يقتضي العبادة، كان الظرف يقتضي الابتهال، كان الظرف يقتضي التقرب إلى الله بهذه الصورة وبهذا الشكل. جاء الإمام علي بن الحسين وسجل لنا يعني أروع الأدعية، وسجل لنا أروع المفاهيم التي ضمنها هذه الأدعية. يعني أنت من تراجع الصحيفة السجادية تجد ثروة غنية بالمفاهيم الإسلامية على واقعها. كما أن صرخة الحسين أعطتنا الإسلام وأجلت لنا الإسلام على واقعه، فكذلك الصحيفة السجادية أجلت المفاهيم الإسلامية على واقعها وأوضحت المعارف الشرعية على واقعها. وجاء دور الإمامين الباقرين الصادقين سلام الله عليهما، جاء دور محمد وابنه جعفر، وكان دورهما نشر العلم والمعرفة، وهو نشر للإسلام على واقعه. ابن الوشى يقول دخلت مسجد الكوفة وإذا 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. فما أكو تناقض في مواقف الأئمة، ما أكو تباين في مواقف الأئمة، هدف واحد، رسالة واحدة، تختلف الأساليب فقط في إبلاغ هذه الرسالة، تختلف الأساليب في أداء هذا الهدف. ولنأتي إلى الأسلوب والموقف الذي وقفه عليه السلام. نأتي إلى شهيد هذه الليلة، شهيد عاشوراء. نأتي إلى موقف أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين، لنرى أنه كيف سجل ذلك المثل الأعلى في ثباته على مبدئه وعقيدته. طبعا نهضة الحسين وثورة الحسين أمر معلوم من تاريخ الحسين ومن أقوال الحسين وأحاديث الحسين، فهمنا موقفه وفهمنا هدفه وفهمنا البواعث والعوامل التي ساعدت على أن يصرخ هذه الصرخة وأن يقف هذا الموقف. ولكن نحن كيف نتعامل مع نهضة الحسين؟ كيف نتعامل مع قضية الحسين؟ طبعا إحنا أكو أساليب متبعة عندنا، أساليب قاعدين نمشي عليها، هذه المجالس الحسينية، الخطيب يصعد على المنبر مثلا يذكر قضية الحسين، يذكرها إما بأسلوب موضوعي بطرح قضية الحسين وتفصيل الأهداف التي ثار من أجلها الحسين والأسباب التي دفعت الحسين إلى القيام بهذه النهضة، وإما أن يطرح القضية بأسلوب عاطفي فيذكر صورا رائعة فنية يحاول أن يستجلب بها المشاعر ويحرك بها العواطف نحو قضية الحسين ونحو مظلومية الحسين. كذلك نحن نتعامل مع قضية الحسين بالبكاء، بلطم الصدور مثلا، بلبس السواد، بأن نشعر بأجواء الحزن والأسى في مثل هذه الأيام. هذا أسلوب متبع مشت عليه آباؤنا وأجدادنا. إحنا ما نريد أن نقف موقف المهاجم لهذا الأسلوب، لا، إحنا ما نريد نهاجم هذا الأسلوب، نقف موقف المهاجم والناقد نقدا لاذعا لهذا الأسلوب، ما نريد أن نقف هذا الموقف، وإنما نريد أن نقف موقف المستفيد من هذا الأسلوب. يعني هذا أسلوب متبع مشت عليه السيرة، مشى عليه العلماء والخطباء والشيعة من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، أسلوب موجود. الآن إحنا ما نريد نغير الأسلوب، وإنما نريد كيف نستفيد من هذا الأسلوب، كيف ننتج من هذا الأسلوب، كيف نحرز العطاء من هذا الأسلوب، كيف نستغل هذا الأسلوب في سبيل فهم أهداف الحسين وفي سبيل تجسيد أهداف الحسين. الأسلوب المتبع طبعا إلى إيجابيات جبارة عملاقة، يعني مو إيجابيات بسيطة. هذا الأسلوب الذي اتبعه علماؤنا وخطباؤنا من أول الزمان إلى الآن، لا، أسلوب إلى فوائد جمة، فوائد عظيمة جدا. له فوائد تربوية. شلون فوائد تربوية؟ هذا الأسلوب عندما يطلب منك، أنت اللي قاعد تحضر المأتم الحسيني، يطلب منك أن تعلن الاحتجاج الصارخ على أولئك الطغاة الذين تعدوا على الحسين وآل الحسين، على أولئك الظالمين الذين واجهوا تلك الصفوة الطاهرة بالأساليب. يطلب منك، أنت اللي قاعد تحضر المأتم الحسيني، يطلب منك أن تعلن الاحتجاج الصارخ على أولئك الطغاة الذين تعدوا على الحسين وآل الحسين، على أولئك الظالمين الذين واجهوا تلك الصفوة الطاهرة بالأساليب الوحشية والهمجية، وقاموا بأشنع فاجعة، وقاموا بأشنع صورة وبأشنع معركة في كربلاء المقدسة. أنت عندما يطلب منك إعلان الاحتجاج، ماذا يعني هذا؟ يعني ربطك بتاريخ التضحية والشهادة، لا ربطك بتاريخ الظلم والجور. احنا نقدر نربطك بتاريخ بني أمية، نقول لك تفضل ادرس تاريخ بني أمية من معاوية الى اخر خليفة أموي، سوى شنه اعماله، شنه مشاريعه، شنه اياديه، وتفضل ادرس تاريخ بني العباس من المهدي الى اخر خليفة عباسي، شنه مشاريعهم، وهذا هو تاريخ الدولة الاسلامية، وهذا هو تاريخ الاسلامي. لا، هذا ربط بتاريخ الظلم والجور، هذا ربط بتاريخ أولئك الذين شوهوا حقائق الإسلام وغيروا مفاهيم الإسلام. المأتم الحسيني، المجالس الحسينية، يريد أن يقول لك ارتبط بتاريخ التضحية والشهادة، ارتبط بتاريخ الحسين وأبناء الحسين، ولا ترتبط بتاريخ آخر، لأنك إذا ارتبطت بهذا التاريخ صرت إنسانا حرا يميز طريق الحق عن طريق الضلال. وكما أنك تقف أنت أيها الحسيني الحاضر لمأتم الحسين، تقف أمام التاريخ، تقف موقف الناقد الحر بدون أن تؤثر عليك أي قداسات مزيفة وأي صور مشوهة، كذلك يطلب منك كما تقف أمام التاريخ موقف الناقد، تقف أمام الحاضر الذي تعيشه أيضا موقف الناقد. إحنا عندما نربطك بتاريخ الحسين يعني نقول لك إن كما أنك تنتقد التاريخ لك حق أن تنتقد واقعك الحاضر، واقعك المعاصر. ربطك بتاريخ الحسين، ربطك بقضية الحسين، يربيك على أن تكون ناقدا حرا لواقعك المعاصر، لحاضرك الذي تعيش في أجوائه وفي آفاقه. فإذا هذه الأساليب التي نتبعها لها فوائد تربوية تعلمنا كيف حرية الرأي وكيف حرية النقد، وأن نقف موقف أمام التاريخ نفحص فيه إيجابياته وسلبياته، وبالتالي نتعلم كما أننا ننقد التاريخ ننقد أوضاعنا المعاصرة، ننقد أوضاعنا الحاضرة. وله هذا الأسلوب أيضا فوائد عملية. نحن عندما نريد أن نربطك بتاريخ الحسين لا ربطا تاريخيا ثقافيا فقط، يعني أنا أستوعب قضايا كربلاء ومفاهيم كربلاء وانتهت القضية، وأقف أمام معركة كربلاء موقف الحزين المتألم الذي يذرف الدموع الساخنة على خديه وأتأثر لأجل الحسين فقط وفقط، لا، ربطك بتاريخ الحسين يعني أن تتحول تلك الصور التاريخية المشرقة بالنور والعطاء أن تتحول واقعا عمليا تعيشه، أن تتجسد في حركاتك وسكناتك، أن تتجسد في أعمالك وأفعالك. هذا هو المطلوب. فإذا هذا الأسلوب المتبع نقدر إحنا يعني نقف منه موقف عاطفي فقط، نقول هذا الأسلوب أسلوب بكاء ولطم وحزن وانتهت القضية، ونجرده عن معانيه الأساسية الحقيقية، نعتبره أسلوب أجوف خالي من المعنى، ونستطيع أن نستغله، ونحن نريد الأمر الثاني. كما أننا نستطيع أن نعتبره أسلوبا عاطفيا مجردا عن كل معنى، كذلك نستطيع أن نستغله في سبيل فهم قضية الحسين وفي سبيل الوصول إلى أهداف الحسين عليه السلام. ولذلك نحن نستطيع أن نمزج هذا البكاء ونمزج هذا الحزن والأسى الذي يربطنا عاطفيا بالحسين والذي يمتد إلى أعماقنا وجوانحنا ويجعلنا متفاعلين مع قضية الحسين تفاعلا كبيرا تتربى عليه صغارنا وتستمر عليه أطفالنا وأجيالنا، كذلك نستطيع أن نطرح قضية الحسين بالأسلوب الموضوعي الذي يبين أهداف الحسين ويبلغ صرخة الحسين إلى جميع المسامع وإلى جميع الأذهان من خلال الأشرطة، من خلال الكتب، من خلال المحاضرات، من خلال الخطاب، من خلال الكلمات التي نطلقها ونتكلم بها، نستطيع أن نطرح قضية الحسين كما أرادها الحسين عليه السلام. فنحن في مثل هذه الليلة، ليلة عاشوراء، هذه الليلة ليلة الصرخة، ليلة الدعوة، ليلة الكلمة الحرة، في مثل هذه الليلة ونحن نتفاعل ونعيش أجواء الحسين وأجواء وآفاق الحسين عليه السلام، من خلالها نستلهم الدرس الإسلامي الحقيقي لنبلغه إلى أطفالنا وإلى أجيالنا، نعلم أطفالنا على مثل هذه الليلة، على الحضور إلى مثل هذه المآتم، على الاستفادة من هذه المنابر، على المواظبة على هذه المجالس، لكي يعيش معهم الحسين كمبدأ وكعقيدة وكخط يسيرون عليه ويلتزمون به، لا فقط عاطفة جوفاء ولا فقط دموع ساخنة، وإنما هو مبدأ وعقيدة يعيش في ضمائرنا وضمائرهم وجوانحنا وجوانحهم. هذه الليلة ليلة الحسين عليه السلام التي قال فيها: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني متقدم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف، خذيني فأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع. في مثل هذه الليلة صلى الحسين بأصحابه صلاة المغرب، ثم وقف فيهم خاطبا وقال: أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو قتلوني لاكتفوا بي، فاذهبوا بارك الله فيكم. فقام إليه الأنصار واحدا بعد آخر: أبا عبد الله، لا كان ذلك أبدا، لو نقطع بالسيف إربا إربا ونحرق بالنار 70 مرة، نحرق ثم ننشر ثم نحرق ثم ننشر، ما تكنا نصرتك يا أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله، وماذا نقول لأمك فاطمة الزهراء، وماذا نقول لأبيك أمير المؤمنين؟ قال: بارك الله فيكم. ثم قال: ارفعوا أعينكم، فرفعوا أعينهم فأبان لهم منازلهم في الجنة. قال: يا فلان هذا منزلك في الجنة، ويا فلان هذا منزلك في الجنة، ويا فلان هذه درجتك في الجنة. يقول حميد بن مسلم: فكانوا يتسابقون يوم كربلاء لا تلهيهم الرماح ولا السيوف نحو منازلهم في الجنان. وباتوا تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل، قائمين قاعدين، راكعين ساجدين، يتودعون من العبادة ومن الصلاة. ولكن يقول السجاد عليه السلام: جاء أبي الحسين إلى خيمتي، جلس قليلا، وكانت عمتي زينب تمرضني. ثم قام الحسين وخرج إلى خيمة أخرى، وكان معه جون مولى أبي ذر الغفاري. أخذ الحسين سيفه صار يصلحه على ركبته، ثم قال: يا دار أف لك من خليلي. الحسين ينعى نفسه، الحسين يتحسر على الدنيا: يا دار أفن لك من خليلي، كام لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. يقول زين العابدين: فهمت كلامه، فخنقتني العبرة، لكن عمتي زينب امرأة، ومن شأن النساء الرقة والجزع، لما سمعت كلامه خرجت حاسرة على وجهها حتى دخلت عليه الخيمة، وقفت على راسه، نادت: أبا عبد الله، ليت الموت أعدمني الحياة. ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ أتنعى نفسك بالموت؟ ماذا تنطق يا أبا عبد الله؟ اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم ماتت أمي الزهرة، اليوم مات أبي علي المرتضى، اليوم مات أخي الحسن. قال: أخي أخي أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان، تعزي بعزاء الله. قالت: أبدا يا أبا عبد الله، ردنا إلى وطن جدنا، ردنا إلى حرم جدنا. قال: أخي، لو ترك القطا لغفى ونار، لا يمكن الرجوع إلى حرم جدنا. قالت: أخي، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ لقد قطعت نياط قلبي، ثم أخذت التراب وصارت تحثو به على شعرها وعلى وجهها، وشقت جيبها وخرت مغشيا عليها. جاء لها الحسين أفاقها من غشوتها، جلست قالت: أخي قطعتني يا قلبي بهذا الكلام. قال: اعلمي أخيه أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ولا بد من مصرع أنا ملاقيه يا أخيه. وإني أقسم عليك قسما أبري به، إذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجا، ولا تدعي بالويل والثبور. ثم مسح على صدرها وعلى قلبها. لكن لما سمعنا النساء كلامه قامت الضجة في الخيمة: وحسينا يا الليلة ليلة العزاء، الليلة ليلة الفاجعة. لما أصبح الصباح من يوم عاشوراء وجاء وقت الظهر، تقدم أنصار الحسين إلى المعركة واحدا بعد آخر، وكان من جملتهم جون مولى أبي ذر الغفاري، وكان عبدا أسود اللون. جاء إلى أبي عبد الله قال: يا أبا عبد الله، أريد أن أنصركم وأقاتل بين أيديكم. قال له الحسين: أنت عبد لنا، سرت معنا للعافية، ولا نريد أن نبتليك بطريقتنا. قال: يا أبا عبد الله، أنا عبد أسود، إن لي إن ريحي لنت، وإن لوني لأسود، وإن حسبي للئيم، فتفضل علي بالجنة لعل الله يبيض وجهي ويطيب ريحي ويبيض دمي. أحب أن يختلط دمي الأسود بدمائكم يا أهل البيت. حين ذلك حن الحسين لكلامه، قال: تقدم إلى المعركة، تقدم إلى المعركة. وقتل رضوان الله عليه، وقف الحسين على جسده، قال: اللهم طيب ريحه، وشرف حسبه، وعرف بينه وبين محمد وآل محمد. ثم تقدم ناصر آخر، مسلم بن عوسجة، تقدم إلى الحسين ثم برز إلى المعركة وقتل رضوان الله عليه. قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، خرج الحسين مع حبيب بن مظاهر، جاءوا إلى جسد مسلم بن عوسجة. وقف الحسين على مسلم وقال: رحمك الله يا ابن عوسجة. ثم جاء حبيب بن مظاهر وبكى عليه وقال: لو كنت أعلم أني أبقى بعد هذه الساعة لاستمعت وصيتك فيما أهمني. التفت إليه مسلم بن عوسجة قال: أوصيك بوصية وأنا ألفظ أنفاسي الأخيرة. قال: ما هي؟ قال: أوصيك بالغريب أبي عبد الله. هذه احنا وصيتنا، كنا الأنصار، كنا الرجال، وصيتنا نصرة الحسين عليه السلام. عظم الله أجوركم، فثارت الغبرة بعد صلاة الظهر، فما أتى العصر وهدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد، لا ناصر له ولا معين. دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة العباس وجدها خالية، دخل خيمة بني أبي طالب وجدها خالية. توسط الخيام نادى: بالأمس كانوا معي، بالأمس كانوا معي، واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف حيرانا، نذر علي لئن عادوا. ثم جاء إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: حبيبي حبيب، برير، زهير، عباس، علي، قاسم، مالي، أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تستمعون، أحبائي لو غير الحمام أصابكم، عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا. ثم رجع الى الخيمة. شي يسوي ابو علي وحيد فريد لا ناصر له ولا معين. نادى: ما من ناصر ينصرنا، اما من ذاب يذب عنا، اما من معين يعيننا. يقول الرواة: فجاءت الي اخته زينب بعبد الله الرضيع. شو تريدي اخيه جايبة عبد الله الرضيع؟ شو تريدي؟ اتت بعبد الله الرضيع. قالت: ابا عبد الله، لقد جاءتني امه الرضاع، لقد جاءتني ام الرباب وطلبت مني حاجة لا استطيع على ردها. ما هي هذه الحاجة اللي طلبتها مني؟ قالت: طلبت مني قطرة من الماء. ليش قطرة من الماء؟ قالت: أخي، لقد جف ثديها عن اللبان ولا يوجد قطرة من الماء تبل بها كبدا. خذه يا أبا عبد الله، ترى أني زينب وحاجتي ما تريد. ألست أنا أختك زينب؟ قال: بلى. ألست أنا العزيز على قلبك؟ قال: بلى. ألست أنا المخدرة؟ قال: بلى. قالت: إذن أخي أبا عبد الله، أريد منك هذه الحاجة، أن تبل بها كبد هذا الطفل الرضيع. عظم الله أجوركم. أخذ الحسين ذلك الطيف ودموعه تسيل على خده. أتى به إلى المعركة. خذوا مثال حيها، هذا طفل أمامكم، تصوروا أن الحسين حمل مثل هذا الطفل وأتى به إلى المعركة. وقف على نشز من الأرض فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع. فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع. نبئوني يا أنا المذنب أم هادر. انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع. خل وقف. انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع. عظم الله أجوركم. شم وحبه بصدره وخده. وياه ترى الحسين يبكي على طفله. شم وحبه بصدره وخده. وكبد حسين يابس مثل كبده. يقل لي: ما بعد للعيش رده. وهو يعالج: يا ويلي العطش يفغر. تلقى حسين دمط. بينما هو يخاطب القوم في سبيل أن يسقوه قطرة من الماء، اختلف القوم من بينهم. هذا يقول: اسقوه، وهذا يقول: اقتلوه ولا تبقوا منهم باقية. التفت ابن سعد إلى حرملة الكاهلي، قال: ألا ترى نحره كأن عنقه إبريق فضة؟ قال: بلى. قال: اطعنه برمحك. بينما الطفل على ذراعي والديه، وإذا بالسهم قد وقع في نحره وذبحه من الوريد إلى الوريد. فشبك على رقبة والديه وسال الدم على يد الحسين. وحسين خلاص. أويلي من لفت ساكنت نادي. يا بويا العطش هافت تفادي. وصدت للطفل الليل لان مغادي يلوليح رقبته ودمه يفور. نادت يا بويا ذاب كبدي وكبدت امه دخليني اقبل اليوم اشمه دخليني يا غسله انا بدمه. عظم الله أجوركم. فرجع الحسين بالطفل إلى الخيمة وقد ذبح من الأذن إلى الأذن. فلما صار موعد القتال خرج الحسين إلى المعركة دار العسكر على حسين دار العسكر على حسين يا حيل ناس بالرماح احنا نريد نختم قراءتنا بزيارة الامام الحجة. الامام الحجة في عاشوراء بزيارة الناحية يريد يزور الامام الحجة جده الحسين. كأني بالامام الحجة واقف امام قبر جده يريد ان يزوره. انزور احنا وياه. السلام عليك يا جده يا ابا عبد الله فسقطت على الأرض صريعا تعلوك الطغاة ببواترها وتطأك الخيول بحوافرها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك وقد أدرت طرفا خفيا بين مخيمك وأهليك ورحلك وبنيك ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. بعد شنو اللي صار؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزية وسرجه عليه ملوية خرجنا من الخدور للشعور ناشرات وللخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات فوجدنا شمرا صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك واضعا سيفه في نحرك فواحدة تحنو عليه تضمه فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النح تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة توبخه في أمره وتعذله اتقل يا شمر بالله دخلي اتقل يا شمر بالله دخلي من الطبرات يا ويلي اكتفى فيه دشوف يلوج ما غير النفس بيه حس جواد إحسان يصهل حي أخونا وجيته حس جواد إحسان يصهل حي أخونا وجيته قوموا نتلقى ولينا يا بناته ونسوته. فقرة الثانية نريدها. قوموا نتلقى ولينا يا بناته ونسوته. قوموا نتلاقى قوموا نتلاقى قومي يا سكين اطلعي له بغير مهله وانظري قومي يا سكين اطلعي له بغير مهله وانظري جنة متنكر صهيله صار ما ندري عليه أظن أجحم وانذعر من عسكر المحتط بي أظن أجحم وانذعر من عسكر المحتط بي يكثر الصيحة مهر حسين ما هي عادته قوموا نتلا قوموا نتلا قوالينا يا بن طلعت سكنة ومدامعها على خدها تسير طلعت سكنة ومدامعها على خدها تسير ووقفت والعين مشبوحة على حس الصهيل شافت يسحب عنانه ترس البر بالعويل شافت يسحب عنانه مزلزل البر بالعويل دم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته قوموا نت دهشت سكينه وصرخت بس يا عم من الخدر دهشت سكينة وصرخت بس يا عم من الخدر راح والينا يا عم وصار والينا زجر راح والينا يا عم وصار والينا زجر طاح ابو يا حسين واقبل يسحب عنان المهر طاح ابو يا حسين واقبل يسحب عنان المهر صرخته جاب القلب والثوب عاجل شقته قوموا نت صرخته دم القلب من عينها هل جرى حسين يا ابن منها تكنين كان طحت على الثرى باكر العدوان تاخذ هالحريم ميسرى باكر العدوان تاخذ هالحريم ميسرة عقب عز والخدر تصبح احوال مشتتة وصل مهر حسين خالي يا بنات المرتضى وصل مهر حسين خالي يا بنات المرتضى حيرت ما ادري شو اسوي ضاق برحب الفضاء حيرت ما ادري ايش اسوي ضاق برحب الفضاء هالخيام نقعد حيارة لو نروح نغمضه هالخيام نقعد حيارة لو نروح نغمضه ما اقدر اقعد كان هالونة الخفية ونته قوموني فرت وشبكت على الهام اليسرى واليمين فرت وشبكت على الهام اليسرى واليمين نوب تمشي ونوب تعثر قصد حس الونين نوب تمشي ونوب تعثر قصد حس الونين صيح ذابت مهجتي يا خلق من ونة حسين صيح ذابت مهجتي يا خلق من ونة حسين وصلت التلب اليتامى طود عزها نادته قوموني جيت بيت امك ولا ظل بالخيام غير العليل جيت بيت امك ولا ظل بالخيام غير العليل وانا مدرب يا كتر طايح ولا لي دليل وانا مدرب يا كتر طايح ولا لي دليل صاح رد بهاليتامى لا تموت من العويل صاح رد بهاليتامى لا تموت من العويل وانا تركوني لي الله وابني بارو علته قوموني حس جواد حسين يصهل حي اخونا وجيته قوموا نتلقى ولينا يا بنات ونسوته بحق غريب كربلاء بحق عبد الله الرضيع تقبل عزانا اقض حوائجنا شف هذه الغمة عن هذه فرج عنا شافي مرضانا اكو مريض ادعو له بالشفاء والصحة اموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات ارحمهم برحمتك والى ارواح الجميع تواب الفاتحة مع الصلوات.